بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري: أخبرني سالم عن أبيه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. باب: متى يقعد إذا قام الجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، والله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. قال أبو: صدق. باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال الحافظ رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، وذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي. انتهى، أشار بالترك إلى حديث علي أنه قام للجنازة ثم قعد. رجه مسلم. قال البيضاوي: يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد من ذلك الندب، ويحتمل أن يكون نسخا للوجوه مستفاد من ظاهر الأمر الأول أرجح، لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النص. انتهى، الاحتمال الأول يدفعه. وقال عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي، تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهذا ممكن. قال المختار: أنه مستحب، وبه قالت المتولي. انتهى. وقول صاحب المهذب هو على التخيير، كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، لكن القول عنده أولى. وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون المالكية: كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جائزة المسلمين، أشار إلى ذلك الزين بن المنير. قال: وإلزامهم بمخالفة رسول المسلمين وقع اجتهادا من الأئمة، ويمكن أن يقال إذا ثبت النص للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام، فلما ترك القيام منع الإظهار. وفي صحيح مسلم برقم 962 حسب ما يذكر هنا من حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في جنازة فقمنا، ورأيته قعد فقعدنا. قال النووي: اختلف الناس في هذه المسألة. قال مالك وأبو حنيفة الشافعي: القيام منسوخ. قال أحمد إسحاق بن حبيب المالكي المالكية: هو مخير، والنسخ إنما في قيام من مرت به. وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد الحسن المشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقال هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر للندب. والقعود بيانا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحد فلم يتعذر. قلت: الحديث صريح في النسخ، سواء في ذلك نسخ قيام من مرت به جنازة أو من كان معها عند انتهائه إلى القبر حتى توضع على الأرض، كلاهما منسوخ على ما دل عليه حديث علي هذا، وفيه عند أبي داود أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجنوس، سنده حسن. القيام يكون لمن كان حاملا له، وأما من كان جالسا فالقيام في حقه منسوخ. وساق الحازمي رحمه الله طرق هذا الحديث في الاعتبار الناسخ المنسوخ، واختار القول بالنص، فقال فكان يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أكثر أهل العلم ليس على أحد القيام للجنازة. قال الطيبي ولكن جلوسه كان متأخرا ناسخا. وساق عن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ابن الجارود قال إذا رأيت جنازة فإن لم تكن معها ماشيا فقم لها حتى تخلف توضع. قال فكان ابن عمر رضي الله عنه ربما تقدم الجنازة فقعد، إذا رآها قد أشرفت قام. قال وربما سترته أي تغيبت عنه. الحاصل أن القيام ما هو لازم، حتى وإن مرت عليه وهو جالس وبقي جالسا لا ينكر عليه، ومن كان معها مشيعا لها ينبغى أنه يبقى واقفا حتى توضع. حديث علي هو الذي كان من آخر الأعمى فقمنا وقعد فقعدنا. إلهنا بارك الله فيكم.